ضوءها الأخضر تفضل بالعبور رسمت في الدفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر تفضل بالعبور وقلت للخلان لا تنسوا الألوان وقلت للخلان لا تنسوا الألوان فلونها الأصفر تهيأ في ثوان فلونها الأصفر تهيأ في ثوان وضوءها الأحمر إياك أن تعبر إن تسلك الطريق أرواحنا نخسر